بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى. كنا وصلنا عند قول الإمام ابن كثير قال، يعني ابن الصلاح: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني هذا أحد الأقوال في الإسناد المعنعن أنه منقطع أو مرسل، وهو يعني مذهب شديد. قال يعني ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. فهنا يقول إن الذي عليه العمل عند علماء الحديث الحكم بالاتصال للإسناد المعنعن بهذه الشروط: هو التعاصر والبراءة من التدليس. وهذا كما تعلمون هذه شروط الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث ذكر ذلك في مقدمة صحيحه وقال: القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام. قال: فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناه، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. هكذا يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، يقول: إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه. هذا الشرط الأول، إمكانية اللقاء والسماع منه لكونهما في عصر واحد، يعني المعاصرة وإمكانية اللقاء. قال: وإن لم يأتي خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها، لم يأتي في خبر سابق أنهما تشافها، لم يأتي سماع بينهما. فالرواية ثابتة والحجة لازمة. يقول إمام مسلم: إلا أن يكون دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه. فإذا وجدت دلالة بينة على الانقطاع وعدم السماع، فهنا يعني لا يصحح مسلم الإسناد رحمه الله. قال: فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناه تعاصرا وأمكن لقاؤهما، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، الدلالة على الانقطاع. عندما ترى الدلالة على الانقطاع وعدم السماع فنعم، أما والإمكان موجود والأمر مبهم على الإمكان فمسلم يصحح الإسناد، كما يقول هنا ابن كثير رحمه الله ناقلا عن ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، هذا الشرط الأول، مع البراءة من وصمة التدليس، مع البراءة من وصمة التدليس. وقلنا هذا هو قول مسلم رحمه الله تعالى، لكن مسلم يقول مع إمكان اللقاء، لذلك قال المعلم اليماني في تعليقه على هذا الكلام للإمام مسلم في التنكيل: وجمعه بين جائز وممكن، يعني يقصد الإمام مسلما، قال يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر، أو الإمكان الظاهر، بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك. ثم ذكر الإمام المعلم رحمه الله بعض الفوائد المهمة في مقاصد مسلم رحمه الله تعالى، وفي بعض الصور التي يعني ينبغي فيها الحكم على الإسناد بشرائط بشروط مسلم، كان فذكر أمثلة في أن الراوي يروي عن شيخه وهما في مدينة واحدة، ومثلا ذكر أحد التابعين روى عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وذكر أنه عاصره 10 سنين، فيقول يعني بعد هذه السنين الطويلة وعمر يخطب في المدينة في المسجد، فلا يمكن أن يقال إن هذا العالم لم يحضر جمعة قط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صلى خلف عمر جمعة قط، هذا صعب، هذا صعب جدا، وإن لم يأتي تصريح بالسماع. قال هنا: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، هكذا يقول، والعلماء انتقدوا هذه الكلمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت في النكت: إنما أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى، أن نقله عنه أولى، يعني عن الحاكم، لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه. قال: وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني. وفيه أدب من أدب العلماء وطلبة العلم أن ينقل الكلام من مصادره، فأنت تنقل الكلام من المصادر، لا تترك المصادر الرئيسية المعروفة المشهورة وتذهب إلى غيرها، هذا مما ينتقده علماء السنة وعلماء الحديث أهل الإتقان وأهل الضبط، والذين ينزلون الناس منازلهم وأقدارهم، ولذلك ينتقدون من يخرج الحديث من خارج مثلا من السنن بينما هو قد رواه البخاري ومسلم، هذا يعني ينتقدونه ويقولون كيف يترك الحديث من مصدره الأعظم والأجل وهو صحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم، ثم ينقله عن كتب أو كتاب دونهما. فانظر كيف هنا انتقد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في هذا. ثم نقل عن الحاكم قال: قال الحاكم: الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل، الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. قال أيضا الحافظ يعني: وأعجب من ذلك أن الخطيب قاله في الكفاية التي هي معول المصنف في هذا المختصر، فقال يعني الخطيب: أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك، يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث مدلسا. وقد يقال للحافظ رحمه الله تعالى هنا زيادة شرائط على كلام الذي نقله ابن الصلاح رحمه الله، فكما يظهر لكم ابن الصلاح إنما ذكر التعاصر والبراءة من وصمة التدليس، وفي كلام الإمام الخطيب زيادة وهو اشتراط اللقي والسماع ولقيه وسمع منه، فهنا اشترط شيئا زائدا، فربما يعني لا يؤاخذ ابن الصلاح رحمه الله على عدم النقل عن الخطيب. قال نعود: وكاد ابن عبد البر، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، يقصد ماذا؟ الإجماع. علق تحت قال العراقي: ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه، يعني ابن عبد البر، فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة. ما هي؟ وهي عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. هذه هي الشروط الثلاثة. ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. هكذا يقول ابن عبد البر رحمه الله، نقل ذلك الشيخ أحمد شاكر في الحاشية. فهو يعني يقول إن العراقي يعني يقول لماذا يقول كاد، فقد ادعى هو الإجماع. لكن قال الشيخ الألباني: الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا أو لقاء بعضهم بعضا، وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه. وقال المؤلف عقبه: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق ولله الحمد، وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد، لأن هناك شرط زائد كما تلاحظون، وهو قوله: ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. فهذا غير موجود في كلام الداني، ولذلك عبر ابن الصلاح: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. هكذا يقول الألباني رحمه الله. الحافظ ابن حجر في النكت قال: إنما عبر هنا بكاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، على قبول الإسناد المعنى، أجمعوا على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل. هكذا يقول الحافظ، وكأن كلام الشيخ الألباني أوضح رحمه الله تعالى. قلت: هذا ابن كثير الآن يقول: وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته يعني المقدمة على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هكذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله. ونعم، هذا الذي اعتمده الإمام مسلم كما قرأنا كلامه في المقدمة، وهو صحيح أنه شنع على من اشترط السماع، ويعني اختلف العلماء هل يقصد البخاري رحمه الله أم أنه يقصد غيره من شيوخه. وهنا ابن كثير يقول إنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، والبخاري لا يشترطه في أصل الصحة. وهذه المسألة أيضا مسألة أخرى سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله تعالى، لكن أحب أن أقرأ عليكم شيئا من كلام الألباني رحمه الله. هذه المسألة مسألة معضلة من معضلات هذا العلم، مسألة الإسناد المعنعن وشروط قبول الإسناد المعنعن. وتعلمون أنهم إنما تكلموا في الإسناد المعنعن لاحتمالية الانقطاع، لاحتمال الانقطاع، بخلاف ما إذا قال الثقة أخبرني فلان أو حدثني فلان من شيوخه، فهذا يعني لا يتكلمون، يعني لا يشترطون فيه هذه الشروط. لا، هذه الشروط إنما يشترطونها في الإسناد المعنعن، بارك الله فيكم، لاحتمالية الانقطاع، لوجود الاحتمال، لفظة عن لفظة محتملة، بخلاف حدثنا فلان وأخبرنا فلان وسمعت فلانا، فإن الثقة العدل إذا قال سمعت فلانا فهذا سمعه وانتهى الأمر، وإذا قال حدثني فلان فقد حدثه، لا ريب في هذا. وليس وراء ذلك شيء، لكن تكلموا في الإسناد المعنعن للاحتمالية عن فلان، ربما يكون فلان قاله صحيح لكن ما قاله لك. فوجود التدليس من الفضلاء والثقات جعل العلماء يحترزون في الإسناد المعنعن. وكما ذكرت نقل الشيخ الألباني كلام طيب أحب أن أقرأه عليكم، كلاما طيبا أحب أن أقرأه عليكم. وقبله أقول إن هذه المسألة مسألة معضلة واختلف نظر العلماء فيها، وربما تجد حتى للعالم الواحد منهم أكثر من قول في هذه المسألة. الإمام مسلم كما تعلمون ذكرنا كلامه، وتعلمون رأي العراق البخاري الذي طبقه في الصحيح في أنه يشترط السماع ولو مرة، فلو ظهر السماع مرة في إسناد واحد في الدنيا فهنا يقول أحمل كل عنعنة على السماع، أما قبل ذلك فلا. والعلماء بعدهما بين منتصر للبخاري ومنتصر للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقلت لكم إن العالم الواحد قد يختلف قوله في المسألة، وقد يكون على شيء ثم يظهر له رأي آخر لشدة المسألة. هنا ينقل الشيخ عبد الباري بن فتح الله، الدكتور عبد الباري، في تحقيقه لكتاب المنهل الروي لابن جماعة، أنا أنقل من حاشيته هذا الكلام عن الألباني. يقول: قال الألباني رحمه الله: والحقيقة أن هذه المسألة من المعضلات، ولذلك تضاربت فيها أقوال العلماء بل العالم الواحد، نعم، فبعضهم مع البخاري وبعضهم مع مسلم، وقد أبان هذا عن وجهة نظره يعني مسلما، وبسط الكلام بسطا وافيا مع الرد على مخالفه بحيث لا يدع مجالا للشك في صحة مذهبه، وذلك في مقدمة كتابه الصحيح. وكما اختلف هو مع شيخه في المسألة يعني البخاري، اختلف العلماء فيها من بعدهما، فمن مؤيد ومعارض كما تراه مشروحا في كتب علم المصطلح في بحث الإسناد المعنعن. ولدقة المسألة رأيت الإمام النووي الذي انتصر في مقدمة شرحه على مسلم برأي الإمام البخاري قد تبنى مذهب الإمام مسلم، مذهب الإمام مسلم في بعض كتبه. قال رحمه الله في التقريب بشرح التدريب وأصله إرشاد طلاب الحقائق الأول 185-186: الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان قيل إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. قال يعني النووي، انظر ماذا يقول النووي: وفي اشتراط ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهذا مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع فيه. قال الألباني: وفي هذا النص عن الإمام النووي ما يشعر أنه كان هناك اختلاف شديد بين العلماء في شرط الاتصال بين الراويين، ثم استقر رأيهم وعملهم على الاكتفاء بالمعاصرة وأنه شرط أساسي، وأن ما سوى ذلك شرط كمال، فإن وجد فالحمد لله، وإلا في المعاصرة بشرطها خير وبركة، وعلى هذا أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم، وهذا التفصيل هو الذي قال به الحفاظ من بعدهم. فهذا الإمام الذهبي يقوي مذهب مسلم حين تعرض لذكر الخلاف بينه وبين البخاري بقوله في السير 13573: قول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني هو الأصوب والأقوى. يقول الألباني: هذا منه كالنص على مذهب مسلم أنه صواب وقوي كما لا يخفى، أصوب وأقوى. ونحوه قول خاتمة الحفاظ ابن حجر في النكت الأول 289: لأن وإن سلمنا بما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، أوضح في الاتصال. ونحوه في كتبه الأخرى مثل مقدمة الفتح صفحة 12 ونزهة النظر 171-161. وعلى ذلك كتب التخريج قاطبة، هكذا يقول الألباني، وعلى ذلك كتب التخريج قاطبة، لا يكاد الباحث يجد فيها حافظا إلا مكتفيا في التصحيح بالمعاصرة، غير ملتزمين فيها شرط اللقاء، وما ذاك إلا عن قناعة منهم بأن هذا الشرط وإنما هو شرط كمال وليس شرط صحة، مما قد تفيد ملاحظته عند التعارض والترجيح. قال الشيخ عبد الباري: ثم وضح الألباني رحمه الله هذه المسألة بخمسة أمثلة مما يدل على طول باعه وسعة اطلاعه وشدة ممارسته في فن علم الحديث، وقال في آخرها: وإن في هذه الأمثلة لغاية البيان على أن عمل حفاظ الأمة قد جرى على الاحتجاج بالمعاصرة إذا لم يكن هناك مانع من تدليس أو عدم إمكان اللقاء، على أن هذا غير مضطرد، فقد تكون الرواية أحيانا مراسلة ومكاتبة صحيح بين اثنين لم يلتقيا، ومع ذلك فهي حجة محمولة على الاتصال عند العلماء كافة. فانظر مراسيل العلائي صفحة 199-218-320-372. انتهى ملخصا. قال الشيخ عبد الباري: راجع للتفصيل عمارة القبور للمعلم صفحة 233-239، النصيحة صفحة 17-26، سلسلة الأحاديث الصحيحة السادس 118 و 718 485 488 1009 1225، إرواء الغليل الثاني 79-270 والثالث 367 والسابع 348 والثامن 299، أحكام المسح على الجوربين صفحة 25، كلها للألباني رحمه الله. وذكر بعض المصادر منها إحكام ابن حزم الثاني 21 وشرح الكوكب المنير الثاني 454 وشرح إلى الترمذي لابن رجب 214 وهكذا. وأنا الحقيقة كثير من هذه المصادر لم أطلع عليها، طلعت على ما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورأيت الشيخ يذهب على هذا النحو ويمضي على هذا المذهب الذي ذكره هنا، فإن الشيخ يتوسط ويقول إن شرط البخاري شرط كمال، يعني إذا وجد فهو أفضل وهو أقوى وهو أصوب، وشرط مسلم رحمه الله يعني به يصح الإسناد ولله الحمد. وهذا هو كلام إمام المحدثين في هذا العصر، وغيرهم من العلماء لهم كلام في هذه المسألة. وقلت كما قلت لكم، الشيخ محمد آدم الأثيوبي يعني حفظه الله في شرح ألفية السيوطي اختار رأي مسلم ورجحه، ثم في شرحه لمقدمة مسلم رجع واختار قول البخاري رحمه الله وذكر يعني دلائله هناك. والمسألة يعني تكلم فيها العلماء، طالب العلم عليه أن يجمع هذه الأقوال وينظر فيها، ويعني هو هذا، يعني هذا هو الذي يعني يقال في هذه المسألة. كأن العمل والله أعلم عند المحدثين خاصة المتأخرين من علماء الحديث على مذهب الإمام مسلم، ويعني هذا الذي يعني عرفناه، والله أعلم الذي عرفناه أنهم إنما يعملون بكلام الإمام مسلم رحمه الله، وكلهم يقول إن رأي البخاري أرجح وأقوى وأصوب، والله تعالى أعلم. المسألة الأخرى التي ذكرها الإمام ابن كثير هي مسألة هل يشترط البخاري الصحة في أصل الحديث، أسف، هل يشترط ثبوت السماع واللقاء في أصل الصحة، أم أنه اشترطه فقط والتزمه في كتابه الصحيح. وكما ذكر هنا ابن كثير يقول بأنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزمه في كتابه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يرد هذا القول ويقول بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. يقول الدليل على أنه في التاريخ يعني يعلل بهذا، الحافظ ابن حجر يعلل في التاريخ بهذا، فيقول هذا يدلك على أن البخاري يعلل في التاريخ الكبير بهذا، يعلل مثل السماع، فيقول إذن هذا دليل واضح على أنه يشترطه في أصل الصحة وإلا لما علل به. وذكر الشيخ عبد الباري هنا يعني أحال على بعض التراجم، أنا أذكر لكم ترجمة واحدة مثلا ترجمة سمعان بن مشنج أو مشنج العمري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري في الجزء الرابع 204 من التاريخ الكبير، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم محبوس بدين على باب الجنة. قاله عبد الرزاق عن سفيان يعني الثوري عن أبيه عن الشعبي، وقال بعضهم عن وكيع مشيج أو مشيش وهو وهم، وقال لي محمود حدثنا أبو داود حدثنا سلام بن سليم عن سعيد ابن مسروق، هذا الذي هو والد سفيان الثوري، سفيان عن أبيه عن الشعبي، وهنا سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق الذي هو والد سفيان عن الشعبي عن سمعان مشمرج أو مشمرج. قال أبو عبد الله هذا الذي يهم، قال أبو عبد الله الذي هو الإمام البخاري: ولا نعلم لسمعان سماعا من سامرة ولا للشعبي من سمعان، لا نعلم لسمعان سماعا من سامرة صحابي ولا للشعبي من سمعان. فهنا علل الإسناد بالسماع، انظر بعدم العلم بالسماع، فهذا يدلك على أن الإمام البخاري يشترط السماع في أصل الصحة. نعم، السلام عليكم. فهذا كما ذكرنا يدلك على أن البخاري يشترط السماع في أصل الصحة، لأنه يعلل بذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، البخاري يعلل بهذا في التاريخ الكبير، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وربما يقال إن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى مزيد البحث من طلبة العلم ومن طلبة علم الحديث، وهذه أقوال العلماء بخصوصها. بقي أن نقول شيئا في مسألة العنعنة، أحب أن أذكر لكم أنا يعني بعض الفوائد. نعم، أنا أنقل هذه الفوائد من النكت لابن حجر. ذكر كلاما للإمام ابن صلاح، قال: حاصل كلام المصنف أن لفظ عن ثلاثة أحوال، أحدها أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق، هذا الشرط الذي ذكرناه، والثاني أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة، هذه فائدة مهمة، فهي بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جملي كما سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة، وهذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة التي ذكرها من ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: وكفر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإجازة، يقول عن فلان يعني أحدثه أو أخبره إجازة. قال: وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة، وهي خفية جدا قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها، وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق القصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها، ويكون هناك شيء محذوف مقدر. ومثال ذلك بالمثال يتضح: ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، هنظر حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به أنه قتلوه ميت، كيف أخبر أبا إسحاق، وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص، حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص يعني عن قصة عن شأنه عن قصته عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله، ونظير ذلك ما رواه ابن مندى في المعرفة في ترجمة معاوية بن معاوية الليثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا ابن أبي داود حدثنا يونس بن محمد حدثنا صدقة بن أبي سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية عن رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غازيا بتبوك فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد هل لك في جنازة معاوية بن معاوية؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال جبريل عليه السلام هكذا بيده ففرج له عن الجبال والأكام فذكر الحديث. قال ابن مندى هكذا قال يونس بن محمد عن معاوية، ومعاوية هذا هو الميت، والصواب مرسل. قلت المحافظ بن حجر ووجه الإشكال فيه أن معاوية قد مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فكيف يتهيأ الحسن أن يسمع منه قصة موته ويحدث بها عنه؟ وما المراد إلا ما ذكرت أنه لم يقصد بقوله عن معاوية الرواية، وإنما يحمل على محذوف تقديره عن قصة معاوية بن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيظهر حينئذ الإرسال، فيظهر حينئذ الإرسال. ثم ذكر أمثلة أخرى يتبين بها وجه هذه الفائدة، وذكر أنك يعني قد تتعقب كثيرا من أصحاب المسانيد وإيش، لكن الحمل فيها على ما وصفناه من المراد بهذه العنعنة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.